فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ هذه في الصحائف التي يرفعها الملائكة إلى الله عز وجل من أعمال العباد، يرفعونها إلى الله اليوم والليلة، فيمحو الله ما يشاء منها ويثبت ما يشاء. نعم.